امرأة أفطرت 10 أيام من رمضان بسبب الحمل ولم تقضي هذه منذ مدة 4 سنوات، فكيف تقضي؟ إذا كان إفطارها بسبب الحمل خوفا على نفسها أو ولدها فتطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا، والله تعالى أعلم.